بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد مر معنا أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في حواره مع فرعون كان يرده إلى الخلق الأول، وأنه من يخلق ويرزق هو الذي يكون أهلا لأن يكون إلها، وهذه الحجة دمغت فرعون فأراد أن يتهرب فلجأ إلى أمور جانبية كما مر معنا. قال: فمن ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أراد أن ينهزم كما ذكرنا. قال: فما بال القرون الأولى؟ كان الجواب حكيما. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم واصل موسى الدلائل مبينا صفات الله: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وذكرنا أبيات من الشعر تدل على هذا، طلب بعض الإخوة إعادتها فنعيدها: الأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، تربة واحدة والماء واحد، والشمس والهواء ليس يختلف، وأكلها مختلف لا يأتلف. لو أن ذا من عمل الطبائع أو أنه صنعة غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحدا، هل يشبه الأولاد إلا الوالدا؟ والشمس والهواء يا معاند، والماء والتراب شيء واحد، فما الذي أوجب ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده باطلا سبحانه وتعالى. نتابع إن شاء الله تعالى. يقول المفسرون: هذه القضايا التي لفت موسى نظر فرعون إليها قضايا كونية، ألقاها موسى على فرعون لعله يتذكر أو يخشى أو يرتدع عن ادعائه الألوهية. كما قلنا، كيف يدعي الألوهية وليس له من الخلق والإيجاد والإمداد شيء؟ لا خالق ولا رازق، كيف يدعي ألوهية؟ كما يقول العوام: من أكل لقمتي يسمع كلمتي. الذي يرزق يعني والرزاق هو الذي أعلى لأن يكون للعباد. ثم أشار الرب تبارك وتعالى في كتابه العزيز إلى عناد فرعون بقوله تبارك وتعالى في سورة طه: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. آياتنا كلها الدالة على وجود الله عز وجل، والآيات التي ستأتي معنا ذكرها كلها تشمل هذه الآيات الكونية وآيات المعجزات. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. والمراد تشمل هذه الآية الآيات أي المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد موسى تحديا لفرعون، الدالة على وجود الله وعلى ألوهيته وعلى صحة نبوة موسى وهارون أنهما مرسلان من الله عز وجل. ولقد وتذكرون في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، أي المعجزات الذي لفت نظر إلى آيات الكون. نعم، انقلاب العصا حية كما سيأتي معنا، هذه آية، تبدل اليد السمراء إلى بيضاء لها شعاع يعشي البصر بدون مرض وبدون لون يعني مزعج، لون جميل جدا بحيث تلفت الناظرين. تبدل اليد كفلقة قمر، وهل يزعج الإنسان إذا نظر؟ أبدا لا ينزعج. سنو القحط الجراد، القمل، الضفادع، الدم، الطوفان، انحداق البحر، كلها آيات بينات. فكذب وأبى. شوف على هالإيش، استمر في تكذيبه حتى عند انفلاق البحر، لما انفلق البحر اقتحمه طمعا بأن يظفر في بني إسرائيل، طمع انه ايش، لانه الملك قائم والدوله كلها اقتصاديا قد قامت على ايش، تسخيره. وقوله كلها ايات تاكيد للايات لزياده التعجب من عناده، ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى، يعني عناد يعني عجيب. نعم. ونظير ذلك تقراه في سوره القمر، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كل هنا تأكيد، هناك تأكيد. لما سأل فرعون موسى وما رب العالمين، جاءه الجواب المفحم، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. التفت فرعون إلى الملأ حوله، جواب ما عنده جواب، أنت لم تخلق سماء ولا أرضا ولا أنزلت مطرا ولا كذا. التفت إلى الملأ وكانوا 500 حوله زعماء الأمة، وكانوا 500 يلبسون الأساور أي الذهب، وكانت هذه العادة من عادة أمرائهم وملوكهم، بس العام ما يلبس هذا، مثل ما رأيت أساور بأيدي بعد هذا إيش من الحاشية. كانوا 500 يلبسون الأساور، وهذا من عادة الملوك والأمراء خاصة. التفت مخاطبا إلى هؤلاء الملأ قال ألا تستمعون، شوف بدي يحرك، ما قال ألا تسمعون، ألا تستمعون، يعني هل لم تلقوا أفهامكم إلى ماذا يقول؟ هذا كلام موسى، كلام خطير. ألا تستمعون، وذلك في قول الله تبارك وتعالى قال لمن حوله ألا تستمعون، أي ألا تستمعون إلى هذا النبأ العجيب. ما هو؟ قال جعل الآلهة التي تعبدونها كلها إيش؟ إله واحد، ما في غير رب واحد، وكل يعني يكذبكم بآلهتكم. نعم. هذا منكر، يقول فرعون لهم لا ينبغي ألا تسكتوا عليه، أين آلهتكم؟ أين إله الخصم؟ أين إله الشمس؟ أين إله القمر؟ وكلهم اجتمعوا على أن يعطوا إيش؟ فرعون الإشراف على مصر، فهو إيش؟ فهو إله ينفذ ما يريده الآلهة. لأن القبطة كما تعلمون ومر معنا كانوا يقولون بتعدد الآلهة. ثم قال فرعون إنما قاله موسى يبطل عقيدتكم وعقيدة آبائكم. وهذا القول لم يقله فرعون إلا وقد أحس بالانهزام أمام موسى، أراد أن يحرك الرأي العام على موسى، على الصادقين، أراد أن يستثير نفوسهم حتى لا يتأثروا بكلام موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إلا أن موسى أدرك مراده، علم أن فرعون أراد أن يحرك خاصة العوام، العوام بسرعة بيتحركوا، ما في علم. ولذلك الشافعي شو بيقول لو كان العوام لي عبيدا لأعتقتهم وتبرأت من ولائهم. ويقول العلماء عن العوام أنهم هوام، ما بيستعمل فكره، نعم ما عندش، يقلد، يكون إما أنا مع الناس أحسن بيحسن أساء بسيء، سبحان الله، الله ميزك بالعقل. نعم. أجاب بجواب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يرجع فيه إلى الأمر الأول، وهو أن الخالق والرازق هو الله تبارك وتعالى وهو الرب، وأنت يا فرعون لست خالقا ولست رازقا فلست ربا. قال ربكم، خاطب الكون، ورب آبائكم الأولين، يعني أفهمهم موسى أنه كان لهم آباء وأنهم قد فنوا، وأن الذي أفناهم هو ربي وربكم ورب آبائكم. ربكم ورب آبائكم الأولين. هؤلاء الآباء كانوا قبل أن تولد يا فرعون وقبل أن تدعي أنت الألوهية أو الربوبية. يقول العلماء وكثير من أهل التفسير وصاحب صفوة التفاسير لما ضيق موسى الخناق على فرعون غضب وأراد أن يخرج من هذا الجدل وهذه المناظرة يجد له مخرجا، شعر أنه خاسر إذا بقي في قضية الوجود، فحاول إنقاذ نفسه. ماذا قال؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لما الإنسان بنهزم بالحجة إيش يلجأ به؟ يلجأ إلى الشتيمة، إلى العنف، خاصة إذا كان صاحب يعني سلطان، إذا له مكانة أو له. يقول الإبراشوي عليه رحمة الله: وأطلق فرعون وصف الرسول على موسى من باب التهكم، إن رسولكم. ثم انتبه إلى عناده، كأنه يترفع بنفسه أن يكون موسى رسولا له. قال إن رسولكم، كبر، إباء. ما قال الذي أرسل إلينا، لا، إن رسولكم الذي أرسل إليكم. باب التهكم بقرينة، وصفه بالجنون، فهو يتهكم ويستهزئ ويسخر من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. رسولكم، يترفع كأنه غير مقصود بالخطاب من موسى، مع أنه إيش التركيز كله عليه، كأنه إيش ليس مرسلا له. يقول صاحب التحرير: لما رأى موسى سوء فهمهم وعدم اقتناعهم بالاستدلال على وحدانية الله تبارك وتعالى بالتكوين والخلق، انتقل إلى ما قبل لهم في إنكاره، ما بيستطيعوا ينكروه، انتقل إلى شيء يسميه العلماء حجة خليلية، يعني خليل إبراهيم، حجة خليلية، أي كحجة إبراهيم الخليل عندما غلب النمرود بقوله: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فلجأ موسى إلى نفس حجة إبراهيم فسماها المفسرون، فلجأ إلى إيه؟ إلى حجة خليلية على نمط أبي الأنبياء إبراهيم. وكذلك موسى استدل بالتصرف العجيب فيما يشاهد من الشمس مرتين في اليوم، الشروق والغروب، فاستدل بذلك أو طرح عليه هذا كذلك الآية. وكذلك موسى استدل بهذا التصرف العجيب للشمس المشاهد على وجود الله عز وجل، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما، انتبهوا ختام ما أجمله، إن كنتم تعقلون. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. موسى ماذا ذيلها؟ رب المشرق والمغرب وما بين، إن كنتم تعقلون. ما قالوا ما فيكم عقل، أدبا وتلطفا، لكنها والله أنكأ من الأولى عند من يعقل. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي رب الشروق والغروب. تفضل جيب الشمس أنت، وشارك تشرق ولا تغرب، نعم، أي مكونهما وخالقهما كذلك، أو رب مكان الشروق ومكان الغروب، كله يقع على ذلك. وما بينهما من الأحوال، وأنتم تعلمون أن ما بين الشروق والغروب في أحوال: الضحى، الزوال، العصر، الاصفرار، المغيب، ومن الغروب إلى الإيش؟ إلى الشروق، هناك كذلك أحوال: ظهور الشفق، الفجر، الإسفار، ثم تأتي بعد ذلك وما بينهما. كلها دلائل على تكوين ذلك النظام العجيب الذي يدل على خالقه تبارك وتعالى. قال الرازي: كانت أجوبة موسى لفرعون هي أجوبة إبراهيم على النمرود. ثم قال: انتبه إلى ختام الآية ما أجمله وأحسنه، حيث قال: إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون. هذا الجواب أي قوله إن كنتم أذكى أي أشد على وقعه، مع أنه ألطف، ما قال مجنون، قال إن كنتم تعقلون، لكنه ألطف وأوضح. نعم، وأنه أستر وأشرف، يعني ما في تهكم ولا في بهدل أبدا، كما يقول صاحب نجم الدرر عليه رحمة الله. هذا التذييل قاله موسى مقابل إيش؟ قولهم له إن رسولكم الذي أرسلنا منه، فقالوا إن كنتم تعقلون، لأن الجنون سوء قابل العقل، فقابل الجنون بإيش؟ إن كنتم تعقلون بالعقل. ذلك أن موسى لاينهم أول الأمر، فلما رأى أنهم لا يستجيبون للحجج والمنطق خاشنهم، لما خاشنوا بالكلام مجنون خاشنهم كذلك. نعم، يعني لا تكونوا أنتم مجانين، استجيبوا لداعي العقل، هذا المعنى. هذا يشبه قول أبي تمام لشخصين قال له مرة: يا أبا تمام، قال: نعم، قال: لم تقول ما لا يفهم؟ فقال: لم لا تفهمان ما يقال؟ لم تقول ما لا يفهم؟ قال: لم لا تفهمان ما يقال؟ رد الجواب بأنكأ منه، بأنكأ منه. يقول صاحب كتاب أنبياء، أنبياء الله: كان الحوار يعبر عن الصراع بينهما الشديد، فلما سخن الصراع تغيرت اللهجة، صار في مخاشن، تغيرت اللهجة. فبعد أن أقام موسى الحجة العقلية الدامغة على فرعون، تفلت فرعون من دائرة الحوار، وبدأ نقاشا من نوع جديد لا يستطيع موسى أن يجاريه فيه، وهو الشتم والسفه والسخرية. رسول الله لا, لا, لا, لا يستطيع أن يتابع بهذه اللغة، يعني الصالح إذا يعني بلي بسفيه يخاصمه بكلام سافل لا يستطيع أن يجاريه. نعم، لذلك موسى أدرك أنه لا يستطيع أن يسير مع فرعون في قضايا الشتم والاحتقار والتهكم، وأخذ يتهكم من لباسه، لباس موسى، وفقره وحبسة لسانه، هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين سخرية، هذا لا يستطيع. نعم، كل ذلك خشية إيش؟ أن تؤثر دعوة موسى في الناس. يقول ابن عاشور: وهذا شأن من قهرته الحجة. لما إنسان يغلب بالحجة والمنطق وفيه كبرياء، فإنه ينصرف عن الجدل إلى التهديد، فإنه ينصرف عن الجدل إلى إيش؟ إلى التهديد. وهذا ما حصل كما تقرؤون ذلك في كتاب الله عز وجل في سورة الشعراء، لما انحصر فرعون قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. اسمعت منطق، لأجعلنك من المسجونين. واللام لئن اتخذت يدلك على أن فرعون قد أقسم، موطئ لقسم، وتدل على أن فرعون أقسم على تنفيذ تهديده: لأجعلنك من المسجونين. وكلمة من المسجونين ما قال لأسجننك، قال لأجعلنك من المسجونين، يعني أنت سجني بتعرفه لأنك كنت مربى عندنا، وتعرف شدته، وتعرف شدة من أصيب فيه، ولذلك احذر أن تتخذ إلها غيري سأجعلك إيش؟ معه من المسجونين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني كأنه جرب. تعرف الشدة، سجن فرعون كان أشد بلاء من القتل كما يقول المؤرخون، فالسجين فيه يقطع عن العالم، لم يعد يدري ماذا يحدث، إلى ما لا نهاية، فهو لا يدري متى يخرج ومتى يموت، ما يعرف شيء. ويؤكد هذا ما تقرأه في قصة يوسف، لما قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ما أحد درياه. يقول لك أن السجين مقطوع عن العالم الخارجي قطعا كاملا، كان في بعض سجونه آبار عميقة يلقى فيها السجين مع الهوام، حشرات أفاعي عقارب ما الفوق، وكان يلقى إلقاء. نعم، في القلعات القديمة اللي فيه المساجين للظلمة لها درج طويل، وقد رأيت واحدة منها 76 درجة، كل درجة بينها تقريبا السجين له من فوق فتحة، يلقى السجين إلقاء من فوق، وتجد في الأسفل كومة من العظام كثيرة، هي بدلك على إيش؟ أنهم أصبحوا هياكل عظمية ما أحد يدري بهم. نعم، إذا لأجعلنك من المسجونين. لما رأى موسى هذه المكابرة وعدم الاعتراف بالحق، شعر أنه لا فائدة من الاسترسال في الحوار مع هؤلاء بهذا المنطق، لأن فرعون قد تعالى عن الحق، عندها عدل موسى وتحول إلى إظهار آية من خوارق العادات. لابد بقى من آيات أخرى، لأن المعجزة تجمع بين أمرين: الأول هو الدلالة على وجود الصانع وحكمته تبارك وتعالى، والثاني تدل على صدق مدعي الرسالة والنبوة، أنا جئتك بشيء دليل من الله عز وجل. ولذلك لما سمع من فرعون التهديد بالسجن قال: أولو جئتك بشيء مبين. انتبهوا، موسى ما عرض الآية إلا بعد أن طلبها فرعون، لكن استدرج فرعون أن يطلب هذه الآية، لأن النبي لا يأتي بآية إلا إذا طلبت. نعم، قال: أولو جئتك بشيء مبين، يعني يا فرعون إذا كنت لم تقتنع بآيات الكونية، فهل إذا جئتك بمعجزة واضحة تدل على صدق رسالتي هل تجعلني من المسجونين كذلك ولا تستجيب؟ هاي المعلومة. أولو جئتك بشيء مبين، ماذا كان جواب فرعون؟ لم يصرح بالالتزام، تهرب، ما قال نعم لو جئتني بشيء مبين لا أسجدك، بقي إيش؟ أجاب بجواب يحتمل أن يتهرب منه ويفر. نعم، جواب فرعون كان كلاما بعيدا عن التصريح بالالتزام. إذ جاء موسى بشيء مبين، لا، ما قال له أنا سألتزم، لا، قال فأتي به إن كنت إيش؟ من الصادقين. ما قال نعم التزم، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، جاء بكلام محتمل ليستطيع أن يتهرب إذا ألزمته الحجة. تلمس في كلام فرعون التناقض: لأجعلنك من المسجونين، أقسم، لأنه كان من المفروض أن يصر على سجن موسى بمجرد أن يسمع كلامه أولو جئتك بشيء مبين، ولكن الله عز وجل أراد أن يظهر حجة موسى على فرعون، فجعل فرعون نفسه هو الذي يطلب المعجزة، لأن موسى ما كان ليأتي بالمعجزة إلا إذا طلبها الخصم. قال البروسوي: لما قال فرعون فأت بها إن كنت من الصادقين، عندها قال موسى لفرعون: ما هذه التي بيدي؟ رفع العصا، قال: هي عصاك، فألقاها موسى، فإذا هي كما قال عز وجل: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. والثعبان الحية الطويلة الضخمة، طويلة كثير وضخمة، والإلقاء الرمي إلى الأرض، فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين. وإذا تبوا، فإذا للمفاجأة، إذا المفاجأة، وهي حدوث الحادث بدون ترقب الله، ما أحد كان ينتظر أن هذه العصا تنقلب إلى إيش؟ إلى عصا، وهي حدوث الحادث دون ترقب له. وقوله مبين تبوا اسم فاعل من الفعل الرباعي أبانا، في عنا بانا وأبانا، بان وأبان بمعنى واحد وهو ظهر. طيب لماذا أتى بالرباعي؟ بثعبان مبين. مبين تدل على آية شديدة الظهور وشديدة الوضوح، لأن الزيادة في مبنى الفعل تدل على الزيادة في المعنى. بان الشيء وأبان الشيء أي ظهر، لكن أبان أوضح. وألقى عصاه فإذا هي ثعبان تدل على شدة الظهور، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، أي ثعبان ظاهر للعيان لا لبس فيه ولا تخييل. ما هي سحر يخيل إليهم، يخيل إليه من سحرهم أنه لا، هي لا تخيف، إذن أتى بالفعل الذي يدل على على كمال الظهور، على كمال الظهور. قال صاحب كتاب أنبياء الله: ألقى موسى عصاه في صالة القصر العظيمة، فظن فرعون لما قال له ما هذه، قال عصا، فظن فرعون أن العصا لما ألقيت على الأرض قد سقطت من يد موسى بسبب اضطرابه أو بسبب خوفه أو يعني اشتداد المناقشة، فتحولت أنظار الواقفين جميعا إلى العصا لما وقعت هذه الطن، وهو ترتطم بأرض الصالة الرخامية، الرخام بيعطي إيش؟ بيعطي صدى، فالأنظار كلها انصبت إلى إيش؟ إلى. ثم لم تكد العصا تلمس الأرض الرخامية حتى تحولت إلى ثعبان يتحرك بسرعة هائلة لا نظير لها. نعم، اتجه الثعبان لمن؟ لفرعون دفعة واحدة، فاصفر وجهه، قال المؤرخون وانكمش في كرسيه صغر، ثم صرخ طالبا إبعاد الثعبان. عندئذ مد موسى يده إلى الثعبان فرفعه، وإذا به عصا، وإذا به عصا. عندها ساد الصمت، صمت مختبئ، القاعة كلها، الملأ وفرعون والكل بعد هذه المعجزة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. والمتتبع لقصة العصا في القرآن الكريم يجد أنها قد وصفها الله عز وجل الثعبان بثلاث صفات. نعم، يلاحظ يسميها مرة ثعبان كما في سورة الأعراف كذلك، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وكذلك في سورة الشعراء كما مر معنا، وجاء وصفها بالحية في سورة طه، فألقاها فإذا هي إيش؟ حية تسعى. وجاء وصفها بأنها جان في سورة النمل، وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، وفي سورة القصص وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. إذن وصفت بجان، وصفت بحية، ووصفت بإيش؟ بثعبان. فلماذا هذا التنوع؟ الغربيون يقول هذا تناقض، شو هذا مرة حية ومرة ثعبان ومرة، نقول لا أبدا، نقول إن هذه، أن هذه الحية أو الثعبان جمعت الأوصاف الثلاثة. نعم، فالجان، الجان هو ذكر الحيات، والجان مفرد جن، بس مو المقصود هون الجن الذي ضد الإنس، لا، هنا جان ذكر الحياة فهي ذكر، والجان ذكر الحياة مشهور بشدة حركته واهتزازه مع الحركة، سريع بإيش؟ وبيهتز كأنها، أي كأنها الذكر الضخم من الحياة، سريع الحركة سريع الاهتزاز، وجمعه جنان، وجمعه جنان، كأنها جان مفرد جمعها جنان، أي ذكور الأفاعي. أما الجان الذي هو مفرد الجن فتجمع على الجن، عشان تميز بين التنتين. نعم، والجان إذن، نعم، وهي إذن هي كالجان كذكر الأفاعي الكبير الضخم في سرعة الحركة والاهتزاز، وهي حية في التلوي والضخامة، وهي حية كأنها في التلوي والضخامة كالثعبان الضخم. قال الرازي لما أتى موسى بهذه الآية قال فرعون هل غيرها؟ انتبه بقى إلى إلى إلى علم الله. الله تعالى علم مسبقا أنه سيطلب إيش آية ثانية، فقال هل غيرها؟ يعني اتركنا من هذه. هل غيرها؟ قال موسى نعم. وأخرج موسى يده قائلا لفرعون ما هذه؟ قال يدك فما فيها؟ إيش فيها هذه؟ فأدخلها موسى تحت إبطه ثم نزعها بقوة، ولها شعاع كشعاع الشمس يكاد يعشي الأبصار، لكن إيش؟ جمالا وبدون مرض، كما قال صاحب نظم الدرر. وذلك قول الله عز وجل في سورة الشعراء ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظر. والنزع تقول على الإيش؟ كأنه وضعها تحت الإبط وسحبها بسرعة بقوة. نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء، أي سلها من جيب القميص. والجيب ذكرنا في درس ماضي كان هنا اسم الجيب، لأنه كانوا يضعون الجيب مفتوح، يضعون أموالهم بجيب داخلي، مش الجيب هذا يمد إيده يطالع الفلوس، ولا زال بعضهم إلى الآن. نعم. ومجيء إذا الفجائية يدلك على سرعة انقلاب اليد السمراء. فرعون موسى أسمر شديد السمرة إلى هذا البياض المدهش يكاد يعشي الأبصار. نعم. للناظرين أي من شدة بياضها وسمرة جلد موسى، قالت أعجوبة مما لفت الناظرين جميعا. وكلمة للناظرين تبه اللامة يدلك على الاستغراق العرفي، أي أن جميع من في المجلس كان منصبا بصره على اليد، سموا لام الاستغراق العرفي للناظرين. يقول الرازي لما أتى موسى بهذه المعجزة المؤثرة أراد فرعون أن يعمي الحجة على الحاضرين، فذكر ثلاث أمور حتى يخرج من ورطته. شو هن؟ الأول قال هذا ساحر، إن هذا لساحر عليم، وكان السحر في زمانهم قد بلغ أوجه، يعني أنهم خبراء بهذه الموضوعات، وكان الجمهور هم يعتقدون بأن الساحر ممكن أن يفعل هذا، يعتقد. ولذلك استغل فرعون هذه النقطة وقال إن هذا لساحر عليم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، مما دفع الجزائري أبو بكر عليه رحمة الله، الله يمد بعمره وكان حي لازال، بيقول هذا الكلام من المكر السياسي. هذا مكر سياسي، يعني يقول كأن موسى يريد أن يجعل عليكم انقلابا يخرجكم من أرض مصر ومن كذا. هذا يريد الأرض ويريد الحكم، ما يريد لا, لا, لا, لا دعوة ولا إله ولا. قل هذا من المكر السياسي، حيث جعل قضية موسى قضية انقلاب على الحكم واستيلاء إيش على ملك فرعون بطريق السحر. قل هذا يعني عبث سياسي رخيص. نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بدلك على استغراق. الأمر الثالث، الثاني يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر، وهذا تحريض، كأنه يحرك إيش الناس على موسى، هذا يريد أن يخرجكم من أرضه والنيل والثمار والمزارع نعم يغير كله. وبتعرفوا كم مفارقة الوطن صعبة، صعبة الخروج من الوطن تعدل الإنسان الموت. ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، فجعل إخراج الإنسان من بلده قسرا كأنك قتلت، لأن تقطعه عن أحبته وعن أهله وعن تلامذته وعن ما ألف. هذا تحريض، وهو أمر صعب على النبوة، ولذلك استغله إيش؟ استغله فرعون، استغله. الأمر الثالث والذي نقف عنده وهو أعجوبة، فماذا تأمرون؟ الله، هذه الألوهية الكاذبة. أرأيت إلها يستشير عبيده؟ فهل أنت فماذا تأمر؟ نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر.